رحمة لو جت في الأوان اللي الإنسان حاسس فيه بالضيق وبالتعب، كسحاب المطر في أوان القحط، بالضبط زي الندى بتاع المطر لما ينزل في وقت اشتد فيه القحط والجفاف والمجاعة. ربنا بيسكب هذه الرحمة على كل نفس تنظر إليه وتصرخ إليه. على كل نفس اعتمدت على ربنا، اتقت ربنا وحبت ربنا. فمحور الثلاث إصحاحات اللي خدناهم أن النفس التي تتقي الله هي التي تتمتع برعاية الله وبمعونة الله، وهي اللي بيبقى في حياتها شفاء وحياة وبركة. شفاء وحياة وبركة، ثلاث حاجات اللي ربنا وعد بيهم الإنسان اللي بيتقيه، الإنسان اللي بيحرص على وجود ربنا في حياته، والإنسان اللي بيتمتع بهذا الوجود. ربنا يمتعه بالشفاء وبالحياة وبالبركة. دي الخبرة اللي خدها يشوع في جولاته وأسفاره الكتيرة وتعرضه لمواقف واختبارات كتيرة وبيسلمها للإنسان. في إصحاح 36 يبتدي يرفع صلاه أمام ربنا، إنه يحول بقى كل الأحاسيس اللي جواه وكل الاختبارات اللي جواه إلى علاقة بينه وبين الله. شفنا سفر يشوع بن صراخ بيتكلم إزاي الإنسان يبقى عنده فن الحياة، إزاي يقدر يعيش متمتع بحياته على الأرض، بأنه ياخد كل حاجة على الأرض من إيدين ربنا مش من إيدين حد تاني، وأنه لما ياخد الحاجة من إيدين ربنا ويعيش بيها في الأرض يعيش زي ما ربنا رسم ليها الخطة، أو زي ما ربنا قال له إزاي يعيش بالحاجة اللي بيديها له دهية. وده اللي شفناه من خلال الوصية، ان الوصية بتقول للإنسان ازاي يقدر يتمتع بالحاجة اللي ربنا ادها له على الارض. فبيكلمنا السفر عن فن الحياة، ازاي الإنسان يتمتع بحياته الارضية وهو باستمرار ناظر لوصية المسيح، ناظر لوصية ربنا، وفي نفس الوقت عينيه مفتوحة على السماء وعلى الحياة الأبدية اللي هي بتبقى معدة صعبة في كتير من الأحيان لينا، ما بنقدرش ان احنا نعرفها او ما بنقدرش ان احنا نختبرها. لكن الانسان مدعو من خلال هذا السفر انه يقدر يبقى عنده فن هذه الحياة لكي ما يتمتع بيها. وتكلم في امور مختلفة عن الامور اللي الانسان بيعيشها وبيختبرها في حياته. وكان آخر حاجة اتكلم عنها في إصحاح 35 موضوع العبادة وتقديم الذبائح لربنا. هو قال إن أعظم ذبيحة وأكثر ذبيحة الإنسان يقدمها لربنا هي إيه؟ حفظ الإيه؟ الشريعة أو حفظ الوصية. واتكلم برضك إن الإنسان لما يجي يقدم لربنا حاجة يقدمها لربنا بفرح، ويقدمها لربنا باتضاع، ويقدمها لربنا بنقاوة وبطهارة. يعني ما تكونش الحكاية أو الحاجة اللي بيقدمها لربنا دي جاية له بطريق الظلم أو بطريق الخطية وبعدين يقدم منها لربنا. وإنه لازم لما يقدم لربنا يقدم له ذبيحة مرضية، حاجة ترضيه، حاجة تفرحه. عشان أرضي حد أو أفرح حد ما اديلوش الحاجة اللي على مزاجي أنا، لكن بديله الحاجة اللي هو طالبها، الحاجة اللي هو عايزها. وفي إصحاح 36 بيبتدي ينقلنا عن حاجة مهمة خالص وأعظم حاجة الإنسان بيقدمها لربنا اللي هي الصلاة. فبيرفع صلاة قدام ربنا. فتعالوا نشوف محور الصلاة وإيه اللي احنا ينبغي ان احنا نصلي من أجله باستمرار. فبيقول: أيها الرب إله الجميع، ارحمنا وانظر إلينا وأرنا نور مراحمك، إلقي رعبك على جميع الأمم الذين لم يلتمسوك ليعلموا أنه لا إله إلا أنت، ويخبروا بعظائمك. ارفع يدك على الأمم الغريبة وليعرفوا عزتك، كما ظهرت فينا، كما قد ظهرت فينا قداستك أمامهم، هكذا فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا، وليعرفوك كما عرفنا نحن أن لا إله إلا أنت يا رب. استأنف الآيات واحدث العجائب، مجد يدك وذراعك اليمنى، أثر غضبك وصب سخطك، دمر المقاوم واحتم العدو، عجل الزمان واذكر الميثاق وليخبر بعظائمك، لتأكل نار الغضب الناجي وليلقي مضايقون شعبك الهلاك. اهشم رؤوس قادة الأعداء القائلين ليس غيرنا، اجمع كل أصباط يعقوب واتخذها ميراثا لك كما كانت في البدء. أيها الرب ارحم الشعب الذي دعي باسمك، وإسرائيل الذي أنزلته منزلة ذكرك. اشفق على مدينة قدسك، أورشليم مدينة راحتك، املأ صهيون لكي تنادي بأقوالك، املأ شعبك من مجدك. يشهد الذين هم خلقك منذ البدء ويقض النبوءات التي باسمك. اعطي الذين ينتظرونك الثواب، وليتبين صدق انبيائك. استجب ايها الرب لصلاة المتضرعين اليك، على حسب بركة هارون على شعبك، فيعلم جميع سكان الأرض أنك أنت الرب إله الدهور. الجوف يتناول كل طعام، لكن من الطعام ما هو أطيب من غيره. الحلق يميز أطعمة الصيد، والقلب الفهم يميز الأقوال الكاذبة. القلب الخبيث يورث الغم، والرجل الكثير الخبرة يكافئه. المرأة تتزوج أي رجل كان، لكن في البنات من تفضل على غيرها. جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق جميع منى الإنسان، وإن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس رجلها كسائر بني البشر. من حاذى امرأة فهي له رأس الغنى، وعون بإذائه، وعمود يستريح إليه، حيث لا سياج ينتهب الملك، وحيث لا امرأة ينوح التائه. من ذا يأمن اللص المشدود الأذر الهائم من مدينة إلى مدينة؟ هكذا حال الرجل الذي لا وكر له فيأوي حيثما أمسى. مجدا للثالوث الأقدس. عشان نبقى بردك عارفين خلفية تاريخية للصلاة اللي صلاها يشوع دهية. يشوع كان الوقت بتاعه في حوالي سنة 190 ل 180 قبل الميلاد، وكان في الوقت ده هو في حاجتين حصنين تجاه شعب إسرائيل. الحاجة الأولانية الحضارة الإغريقية أو اليونانية أو الهيلينية، دي الثلاث أسماء دي لإسم حضارة واحدة. الحضارة دي كانت عامة العالم كلها، وهي حضارة ثقافية ترفيهية بالدرجة الأولى. وفي الوقت ده كان عارف الأولمبيات والمسابقات وحياة الرخاء وحياة السعادة والطرف والمتعة، وكانت سادت على العالم كله، لأن قبليها على طول كان اليونان احتلوا العالم كله وربطوا أغلب البلاد ببعض، وكان سهل أن حاجة تتنقل بسرعة من مكان لمكان، مش طبعا بالسرعة اللي بتتنقل بها دلوقتي، لكن كان في نوع من الحضارة قدر أن ينشر الثقافة اليونانية والحضارة اليونانية بشكل واسع في العالم كله. فكان في إغراء للشعب اليهودي انه يتأثر بالثقافة الهيلينية، يتأثر بحياة المتعة والتسلي وحياة الإباحية، حياة التحرر من كل قيد ومن كل شرط. ده كان الخطر الأول اللي بيهاجم الشعب، خطر الثقافة والحضارة وانغماس الإنسان فيها بدون وعي. والخطر الثاني كان في مملكة اسمها مملكة السلوقيين، ودول اللي اتقسمت، أحد الأقسام اللي اتقسمت إليها الإمبراطورية اليونانية، إن في جزء اختص بسوريا وفلسطين كان تبع مملكة السلوقيين. وظهر منهم ملك كان فظيع جدا في التاريخ اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، وده اضطهد اليهود بشدة فظيعة جدا، وأصدر أمر بأن مفيش أي حاجة من شريعة اليهود تحترم، يعني ما سمحش لليهود بأنهم ياخدوا مثلا راحة يوم السبت، كان بيجبرهم على أنهم يشتغلوا يوم السبت. والعيلة اللي كانت تختن ابنها كان يسلمها للموت. واكتر من كده انه دنس لهم الهيكل بانه دخل ذبيحة الخنزير، ذبح خنزير على مذبح الرب. تعرفين ان الخنزير محرم ونجس في شريعة اليهود، وكان اذل اليهود بدرجات متفاوتة. فبقى في نوعين من الضغط على الإنسان اليهودي أو الإنسان بتاع شعب ربنا. الضغط الأولاني اللي قلنا عنه ضغط الإغراء، إغراء التمتع بلا حدود. والضغط الثاني كان ضغط الألم، إن في عذاب للإنسان اللي هيعيش بوصايا ربنا. ودول بيشبهون كده يعني شقي الرحى. عارفين الرحايا؟ الرحايا دي عبارة عن حجرين ضخمين قوي، يحطوا بينهم الحبوب ويحركوا الحجرين حجر على حجر، فيقوم الحبوب يحصل لها ايه؟ تتفتت وتبقى يعني زي البودرة تنسحق. حجرين دول حجر اللذة والألم، لما الإنسان يقع بينهم، يعني لو كان فيه طيار بيشدني او ثقل عليا من اللذة بيضغط جامد، وفي المقابل آلام او ضيقات بتضغط عليا من ناحية تانية، الانسان بيبقى موقفه صعب جدا. وقد يكون ده الحال اللي موجود حاليا نوعا ما لكتير من الناس وكتير من الشباب، ان الانسان بيبقى مطحون ما بين اغراءات اللذة المتعددة والمتعة باشكالها المختلفة بلا قيود وبلا حدود. وده سهل الانسان او ينجذب اليه، لان سهل الانسان يتجرجر ناحية اللذة، وفي نفس الوقت يبقى عليه اضطهاد بسبب تمسكه بإيمانه أو بمسيحه أو بحياة القداسة أو بحياة النقاوة، إن يبقى فيه ألم سواء كان ألم جسدي أو ألم معنوي أو ألم نفسي. الإنسان بيبقى مسكين جدا في الحالتين دول، سواء بيواجه إغراء أو سواء بيواجه اضطهادات وضيقات. يشوع بن صراخ حس بهذه الضغطة لما يبقى الإنسان مزنوق ما بين اللذة وما بين الألم. لو قفت بعيد عن اللذة، اللذة ليها إغراء بيشد وبيشوق الإنسان، بيتسلط على الإنسان. ومن ناحية تانية لو تمسكت بربنا بلاقي صعوبات وألام واضطهادات وضيقات، يعمل إيه الإنسان؟ هي أن يشوع بن صراخ كاختبار في الحياة قال إن الطريق الوحيد علشان الإنسان ما يسقطش تحت ثقل اللذة أو ما ينهارش تحت ضغط الألم، الطريق الوحيد هو إنه يصلي. الطريق الوحيد هو إنه يصلي، لا الكف ولا الحرمان ولا الثورة ولا أي شيء يقدر يخلي الإنسان يمشي صح أو يحفظ كيان الإنسان. الطريق الوحيد قدام الإنسان هو إنه يصلي، ويصلي الصلاة دي اللي صلاها يشوع بن صراخ، ياريت نحفظها، اللي هي من عدد 1 لغاية 20. ياريت نحفظ الصلاة ده. هي بيقول: أيها الرب إله الجميع. يعني أنا بكلمك أنت ربنا، ربنا القوة اللانهائية، رب الصابئوت أو رب الجنود، وأنت إله الجميع. زي ما أنت إلهي، أنت إله اللي بيقوموني، إله اللي بيغروني، إله اللي بيضطهدوني. إله الجميع يعني كل حاجة في إيدك. أنت إله الكل يعني الكل خاضع ليك. اللذة اللي بتغريني خاضعة أيضا لسلطانك، والألم اللي بيرميه الشيطان علي أيضا خاضع لسلطانك. أنت إله الجميع، إله كل شيء. عشان كده أنا برجع لك، أنا بمسك فيك، أنت اللي تقدر تديني تصرف في الضغط علي من الناحيتين، سواء من ناحية اللذة أو سواء من ناحية الألم. أيها الرب إله الجميع ارحمنا. ملناش حاجة غير رحمة ربنا. الإنسان يبص للإغراءات ويبص للميول اللي جواه ناحية الإغراءات ويقول: من يخلص؟ اللي يخلص هو اللي يتمسك بمراحم ربنا. يبص للصعوبات وللآلام وللضيقات، لأن بولس الرسول مثلا يقول: بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. يعني موضوع الدخول ده مش هيبقى كده عند واحد فرجة أو تسلية أو فسحة. ينبغي يعني إيه؟ ضرورة حتمية. بضيقات، ومش بس بضيقات، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم إيه؟ يضطهدون. جميع، مفيش استثناء. الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. طب إذا كان الموضوع فيه اضطهاد وضيقات وصعوبات، مين يا رب يثبت؟ في الأولانية مين يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. وفي الثانية في الألم والضيقات مين يثبت؟ لأن الضيقات مين اللي يقدر يحتملها؟ أيضا اللي يتمسك بمراحم ربنا. عشان كده مراحم ربنا ده هي أعظم الأشياء اللي ربنا اداها للإنسان، لدرجة أن داود في مرة قال له في المزمور: لأن رحمتك أفضل من الحياة. يعني مجرد بس يا رب أخذ رحمتك دي عندي أحسن ألف مرة من الحياة إيه؟ كلها، بكل ما فيها من متع، بكل ما فيها من عطايا. مش عايز حاجة في الدنيا دي كلها غير رحمتك يا رب، لأن رحمتك أفضل من الحياة. وإحنا نشكر ربنا كتير جدا، لأن رحمة ربنا زي ما بيقول لا نهاية لها، هي جديدة كل صباح. فعشان كده الصلاة هي الطريق للإنسان علشان يقدر يواجه الإغراء ويواجه الألم. وفي الصلاة الإنسان يطلب رحمة ربنا ويتمسك بمراحم الرب. انظر إلينا، بص لي يا رب، شوف اللي أنا فيه، شوف وضعي كويس. أنت تقدر، اللي عينيك فاحصة القلوب والكلى وتعرف أحوالي كويس قوي، عارف ما علي من إغراء شديد جدا نحو اللذة ونحو المتعة، وعارف ما حوالي من ظروف ومن احتياجات ومن ضيقات ومن آلام ومن اضطهادات، لدرجة يعني بره بيتريقوا بيقولوا في مصر مضطهدين، ودلوقتي بقينا بره كمان ايه؟ مضطهدين. يعني الناس المسيحيين دول طلعوا غلابة، لا هنا نافعين ولا هناك نافعين، لانه بيعتبروهم برضك من ضمن بتوع الشرق الاوسط. يعني فالواحد يقول لربنا انظر الينا، انظر الينا، بص يا رب، لانك تعرف كويس الوضع اللي انا فيه، وارنا نور مراحمك، ورينا يا رب، اشرق علينا بنور مراحمك. آية جميلة جدا للإنسان يقدر يرددها باستمرار لما يبقى مغلوب في لذة أو مغلوب في ضيقة أو حاسس أن الوضع صعب، مش بس لنفسه، ولكن زي ما هنشوف بعد شوية كمان لبيته. لما يبقى في بيته مشكلة، مشكلة لذة أو مشكلة ألم، وكمان في كنيسته، وإذا كان بيخدم كخادم يقدر يصلي من أجل مخدوميه بالصلاة دهيت، يقول له: أيها الرب إله الجميع، ارحمنا وانظر إلينا وأرنا نور مراحمك، نور يا رب علينا. الواحد اللي بيبقى في ظلمة بيبقى حزين، بيبقى خايف، بيبقى متضايق، بيبقى في كآبة، لكن لما بيطلع للنور أو النور بيشرق عليه، النور بيعطي فرح، بيعطي طمأنينة، بيعطي سلام. وما أجمل أن يكون النور ده مش النور العادي، لكن نور مراحم الله، أن ربنا فعلا سكب وأرسل أشعة المراحم بتاعته على الإنسان. والقي رعبك على جميع الأمم الذين لم يلتمسوك. الأمم دول الناس اللي حوالينا، سواء اللي بيغرونا وعايزين يبعدونا عن ربنا لأن ما يعرفوش حاجة اسمها ربنا وما بيدوروش على ربنا، لم يلتمسوك يعني ما بيطلبوش ربنا، أو سواء اللي بيضطهدونا وبيسببوا لنا آلام أيا كانت الآلام دهيت، وأيضا بيضطهدونا لأنهم ما عرفوش ربنا. فبيقول إلقي رعبك على جميع الأمم. إحنا ما نقدرش نتعامل معاهم، لكن أنت يا رب اللي تقدر تتعامل معانا. أنت يا رب اللي تقدر تتعامل معانا ومعاهم، تقدر تغيرنا وتغيرهم، لأنك إله الجميع. ومش تلقي رعبك علشان يخافوا فقط، أو تلقي تأديبك عليهم، ولكن الهدف إيه؟ ليعلموا أنه لا إله إلا أنت، عشان يعرفوا أن مفيش إله غيرك، يعرفوا أنت الإله الوحيد، أن لا المادة إله، لا الفلوس إله، ولا الجنس إله، ولا الشهوة إله، ولا المتعة إله، ولا القوة الحربية إله، ولا القوة العلمية أو العقلية، ولا القوة العضلية إله. هذه الحاجات اللي الإنسان بيستعبد ليها وبيحاول يخضع ليها وبيحس أنها ممكن تديله الأمان والسعادة. فهنا بيقول له علشان يعرفوا أن مفيش إله غيره، لا إله إلا أنت، ويخبروا بعظائمك. مش بس يعرفوا أن مفيش حد غيرك، لكن كمان يحدثوا بعظائمك، أنك إله ومش إله عادي، أنت الإله العظيم. ارفع يدك على الأمم. ارفع يدك يعني ارفع يد التأديب على الأمم الغريبة، الغريبة اللي ما تعرفكش واللي غريبة عنا، وليعرفوا عزتك. وعرفهم يا رب قوتك. تلاحظوا ملاحظة عجيبة في العهد القديم، ويمكن بعض الناس بتيجي متحيرة وبتشتكي، تقول يعني العهد القديم كله مليان حروب، وربنا عمال يقول له الشعب خش، والمدينة اللي تخشها قتل الناس اللي فيها واحرقها ودمرها وخربها، هو ربنا كان بالفظاعة دي وبالأسوأ كده ليه؟ وازاي ربنا يقول للشعب قتل الطفل والكبير والصغير والشيخ وما تشفقش على حد، واحرق المدينة بالنار وحرم كل من في المدينة، وربنا كان بالمنظر ده ليه؟ طبعا معروف ان من احد الاسباب مش بس ان ربنا كان بيقول للشعب اعمل كده، بيدوا الشعوب التانية علشان الشعوب التانية دي ما تأثرش عليهم وترجعهم لحياة الخطية والحياة الاثم وعبادة الاصنام تاني، وده بالفعل اللي حصل، لأن الشعب شعب الله ما سمعش الكلام وما باتش الأمم فأثروا عليه، وفي النهاية هو نفس الشعب ده عبد الإيه؟ الأصنام وتمثلوا بالأمم. لكن كان في حاجة أخطر من كده كمان كان لابد أنها تحصل. كان متعارف بين الشعوب الوثنية القديمة، الشعوب الوثنية القديمة دي كانت عبارة عن قبائل، كل مجموعة قبائل بتتجمع وبتعمل لنفسها وطن، وكانت بتخش باستمرار في صراعات وحروب بينها وبين بعض. وكان في عرف سائد ان الشعب اللي يخش حرب وينتصر مش الشعب اللي عمل النصرة، لكن مين اللي عمل النصرة؟ إله الشعب ده. عشان كده الشعب اللي ينتصر يبقى إلهه هو الإله الحقيقي، إلهه يبقى هو الإله الحقيقي، والشعب اللي انهزم يبقى الإله بتاعه ده إله إيه؟ في شنك، ما ينفعش، ما يعبدهوش بعد كده. فكان طبعا علشان كل الشعوب تعرف أن ربنا هو الإله الحقيقي وحده، كان لازم شعبه إيه؟ ينتصر على كل الشعوب. عشان كده تبصوا تلاقوا ان بالرغم ان شعب اسرائيل ما كانش شعب مجهز وهو خارج من مصر، كان مجموعة رعاة اغنام، رعاة مواشي، ما فيش سلاح معاهم ولا تنظيم لجيوش ولا اي حاجة، لكن برغم من كده انتصروا. وكان تملي ربنا يقول لهم قفوا وانظروا خلاص الايه، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ولما كانوا بيخشوا كانوا بيخشوا في الحرب بعدد قليل، لكن ربنا كان بينصرهم، مش لانه كان متحيز للشعب، لكن زي ما هنا يشوع بن صراخ بيصلي وبيقول للربنا ارفع يدك على كل الامم. ليه؟ علشان من كل الامم تعرف ان انت الاله الواحد الحقيقي. طبعا غير سبب ثالث كان ربنا بيسمح بإبادة الشعوب دي، لان دينونتهم كان جد. عشان كده يقول ربنا لابراهيم ان انا هطرد من امامك الاموريين والفريذيين والحيثيين والحويين وكل الشعوب دي، بس مش دلوقتي. ليه يا رب؟ لان دينونتهم لم تأتي بعد، لان ذنبهم ليس كاملا امامي. قال له شعبك هيخش ويقعد 400 سنة، لكن الأمة اللي هتستعبده أنا أدينها، يقول الرب. فهنا يشوع بن صراخ كان فاهم هذا الوضع، وفي نفس الوضع شعب الله كان في هذا الوقت بعد السبي مر بظروف صعبة كثيرة جدا، حتى بعد ما رجعوا أورشليم وبنوا أورشليم وبنوا الهيكل وبنوا الأسوار، الشعب ما كانش بقلب كامل قدام ربنا، فكان الله كل حين والتاني برضك يسلمهم للتأديب. وفي الوقت ده كانوا مسلمين تحت يد أنتيخوس أبيفانيوس اللي أذقهم الاضطهادات الشديدة جدا والمرارة الشديدة جدا. حاجة العجيبة ان فعلا ربنا سمع صلاة يشوع بن صراخ، وجت سنة 164 قبل الميلاد، وتم الخلاص على يد واحد مخلص لليهود اسمه يهوذا المكابي، هندرسه في سفر المكابيين بسبب صلاة يشوع بن صراخ دهيت. ان يهوذا المكابي قدر ينتصر ويطهر الهيكل ويبيد مملكة السلوقيين ويرجع الشريعة ويعظم الشريعة مرة تانية. فهنا الإنسان اللي بيصلي بيقول للربنا أنت اظهر عملك وقوتك وعزتك وعجيبك، مش لغرض الانتقام، ولكن الغرض إيه؟ إن هم يعرفوك أنت الإله وحدك، أنت الإله الحقيقي، وليعرفوا عزتك. كما قد ظهرت فينا قداستك أمامهم. زي يا رب ما أظهرت قداستك فينا، لأن الشعب ده ربنا اختاره وقدسه، قدسه بالوصية وقدسه بالكهنوت وقدسه بالذبايح وقدسه بالعبادة وقدسه بحلوله في وسط شعبه. في الأول كان حال في السحابة وعمود النار، وبعدين حل في خيمة الاجتماع، وبعدين حل فين بعد خيمة الاجتماع؟ في الهيكل. الهيكل ده كان مكان حلول الله وسط ايه؟ شعبه. وحلول الله هو اللي بيعطي التقديس للشعب. فبيقول له زي ما ظهرت قداستك، أظهرت قداستك فينا قدامهم، هكذا فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا. يعني تعظم فيهم يا رب، وريهم نفسك، اظهر ذاتك، عرفهم إيديك وعظمتك. لطيفة الصلاة دي، الإنسان يصليها كده لما بيكون في حد بيضايقه أو حد عمل له موقف صعب، مش يقف يقول للربنا يا رب انتقم منه ووريه الويل. لا، قل للربنا كده يا رب اظهر قداستك فيا واظهر عظمتك ايه فيه. اظهر قداستك فيا، لان لو ما ظهرتش قداسة ربنا فيا مش هتظهر عظمة ربنا في عدوي. خدين بالكم؟ يعني نروح نقول للربنا شوف لنا فلان ده تسوي معاه وخلصنا منه، طب فلان ده اللي انا هسويك وهعمل معاه وخلصك منه بأي حق انت بتطلب؟ يا ترى انا تقدست فيك؟ يا ترى انت عايش معايا؟ يا ترى انت تعرفني وبتحبني؟ سؤال مهم. عشان كده الله يتقدس فينا ويتعظم في مقاومينا. يتعظم يعني يوري مقاومينا نفسه ويوريهم ان احنا ايه؟ تبعه. وده على مر التاريخ باستمرار. ساعات مثلا ممكن يتمحلسوا شوية للحكام ويظهروا ان احنا اخوات، لكن مفيش محبة ربنا جواهم، ما يجدوش نعمة، ما تمشيش الأمور، تفضل الكنيسة مضطهدة. لكن لو الكنيسة فعلا بتحب وبتحب محبة إلهية حقيقية مش بتمثل، الله يخضع أعداء الكنيسة تحت قدميه. مع كل واحد ومع الكنيسة يقدر يختبر ده. إذا كنت أنت فعلا عايش ربنا، ربنا يجعل جميع أعدائك يخضعون ليك بأنهم يتحولوا أنهم يكونوا أحباء ليك. عشان كده بيقول إن أرضت طرق إنسان الرب يعمل إيه؟ ها؟ حكيم بيقول إيه؟ إن أرضت طرق إنسان الرب، يعني جعل أعدائه يسالمونه. يعني إذا واحد فعلا عايش حسب طريق ربنا، ربنا يخلي أعداء الإنسان ده يسالموه. مش إنه يحط رجله على رأس أعدائه ويقول لهم أنا بدوسكوا بالجزمة، لا، ده يحول الأعداء إلى أحباء، لأن الأعداء هيعرفوا ربنا من خلاله. وليعرفوك كما عرفنا نحن. اهو ده بقى الهدف بتاع الصلاة، ان الامم دي كمان تعرفك يا رب زي ما احنا عارفينك، مش انت املنا منهم واحرقهم وخرب بيوتهم ودمرهم. لا، دي الصلاة تكون خليهم يعرفوك بالضبط يا رب زي ما احنا ايه؟ عارفينك. لو كنا بنصلي الصلاة دي فعلا ما كانش ده يبقى وضع بلادنا. وليعرفوك كما عرفنا نحن أن لا إله إلا أنت يا رب، مفيش إله غيرك. استأنف الآيات، وحدث العجائب. الآيات يا رب اللي انت كنت بتعملها زمان مع شعبك، والعجائب، اليد العالية والذراع الرفيعة، استأنفها، خليها تشتغل تاني. عشان كده احنا حتى في القداس بنقول للربنا عبارة لطيفة، كما كان هكذا ايه يكون. من جيل الى جيل وري ذاتك لكل الشعوب وليعرفك العالم كله، لأنك أنت مسيح العالم كله. مجد يدك وذراعك اليمنى، ذراعك اليمنى المقتدرة القوية، مجد يدك. ومجد إيدينا الله في عمل الله. أثر غضبك وصب سخطك، دمر المقاوم واحتم العدو. دمروا حطموا، ما تخلهوش يستمر في مقاومته. طب ومين هو المقاوم والمعاند والمشتكي؟ هو ده الشيطان. حطم يا رب ودمر قوة المقاوم اللي بتشتغل فينا. حطم العدو اللي احنا بنقول له نجينا من العدو الشرير. هو ده اللي بيحرك كل حاجة. هو ده اللي بيزود طيار اللذة والإغراء. وهو ده اللي بيزود طيار الاضطهاد والألم عشان الإنسان يتفعص بينهم هما الاثنين يبقى كراش. لكن الصلاة هي الطريق قدام الإنسان اللي عايز يثبت في ربنا. يقول له انظر إلينا وارحمنا. دمر المقاوم. واحتم العدو. دمر يا رب كل قوة مقاومة موجودة جوايا تجاه طريقك وتجاه معرفتك وتجاه ملكوتك. كل مل الخطية وكل مقاومة جوايا لحياة البر وحياة القداسة دمرها حطمها عشان ما تشتغلش فيا. عجل الزمن. عجل الزمان يعني اعمل الموضوع بسرعة. واذكر الميثاق. اذكر الميثاق يعني اذكر العهد اللي بيننا وبينك. وليخبر بعضائمك. عجل الزمان. اي زمان. اي زمان بيطلب تعجيله. زمن الخلاص. بالنسبة لليهود زمن المسيح المنتظر. زمن المسياني أو الوقت المسياني. عشان تعرفوا قد إيه النفوس كانت مشتاقة جدا لمجيء المسيح. يشوع بن صراخ بيصرخ ويقول للربنا عجل الزمن. أذكر الميثاق. ميثاق اللي أنت اديته لآدم وحواء أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. عجل الزمن ده يا رب لتأكل نار الغضب الناجي. يعني واحد من المقاومين نجي وفلت. خلي نار غضبك تاكله عشان ما يرجعش يقاوم فينا ثاني. وليلقى مضايق شعبك الهلاك. يا رب انت تقدر تبيد كل شيء بيضايقني. وهالإنسان بيتضايق في كل حالة. يعني لما يبقى فيه شهوة لشيء معين أو رغبة للذة معينة والإنسان بيمنع نفسه ما هو بيبقى تحت ضيق. ما هو بيبقى تحت ضيق. عشان كده بيقول للربنا شيل الضيق ده هو ليهلك اللي بيضايقني. ولما يبقى تحت ألم برضك بيبقى في ضيق. عشان كده لما ربنا بيقول لنا شيلوا الصليب. شيلوا الصليب مش الصليب اللي بيتعلق في صدرنا ولا في جبنا في الميدالية. أحد أنواع الصلبان اللي الإنسان يشيلها إنه يقول للخطية لأ. لما بقف أقول للخطية لأ مش هاخضع عليكي. ده في حد ذاته حمل ايه؟ صليب. ده حمل الصليب الحقيقي. ان اقول الخطيه لا حتى لو كان جوايا ميل ناحيتها. ده اعظم درجات حمل الصليب. سهل جدا ان حد يضربني بالكرباج واستحمله. لكن صعب جدا ان انا اكون مشتاق لشيء او خاضع لشهوه معينه واقول لها لا. لما تبقى المقاومه داخل طلع من جوه الانسان غير ما تبقى المقاومه ايه جايه من براه. ده حمل صليب. وعشان الانسان ما يضعفش قدام ده يقول للربنا كده لتاكل نار الغضب الناجي وليلقى مضايق شعبك الهلاك. اهشم رؤوس قاده الاعداء. الراس دي افظع حاجه. الفكر. حطم كل فكر العدو بيسيطر بيه عليا. فلو تعرف الشيطان. الشيطان قوة فكرية قوة عقلية. عشان كده ربنا قال لحواء نسل المرأة يعمل ايه؟ يسحق ايه؟ رأس الحية، الفكر. اخطر حاجة الفكر. اي خطية الانسان قبل ما يعيشها او يعملها هي عبارة عن ايه؟ فكر. فكر الانسان تجاوب معاه، استجاب ليه، خضع ليه، تسلط عليه. القائلين ليس غيرنا، مفيش حد زينا. اجمع كل اصباط يعقوب. في هذا الوقت بعد السبي البابلي، تعرفين في سبي بابل مرجعش كل الشعب اللي اتسبى الى اورشليم، ظل اغلب الشعب كمية ضئيلة بس اللي رجعت لاورشليم، وظل اغلب الشعب مشتت في كل بقاع العالم، في اسكندرية وفي اليونان وفي سوريا. اليهود تشتتوا في أماكن كتيرة جدا في العالم، وكان الشعب اللي موجود في أورشليم شعبه قليل. فبيقول له اجمع كل أصباط يعقوب. وطبعا في اعتقاد شديد جدا عند اليهود ان مجيء المسيح مرتبط بتجميع اليهود. ده اللي بيقول له عجل الزمان، عجل الزمن، وهو ده اللي مستنينه اليومين دول، ان اليهود كلهم يرجعوا الى اورشليم فياتي المسيح. اجمع كل اصباط يعقوب واتخذها ميراثا لك كما كانت في البداية، زي ما كانت الأول. رجعنا شعب واحد ليك. وعلى فكرة الكلمة دي قالها السيد المسيح في إنجيل يوحنا صحاح 10، لما كان بيكلم اليهود كده وقال لهم إيه؟ ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا وتبقى ايه؟ وتكون رعية واحدة لراعي واحد. هو ده زمن المسيح، ان العالم كله يبقى رعية واحدة لراعي واحد. ممكن الخادم يقف يصلي بالآية دي قدام ربنا لما يحس ان ولاده كلهم مشتتين، محدش بيجي، محدش ليه علاقة حقيقية جوه أورشليم الحقيقية. يقول له كده: أيها الرب اجمع كل أصباط يعقوب واتخذها ميراثا لك كما كانت في البدء. أيها الرب ارحم الشعب. صلاة من أجل طلب الرحمة. ارحم الشعب الذي دعي باسمك، لأن الشعب ده شعبك. وبقينا إحنا المسيحيين اسمنا مسيحيين على اسم المسيح، عشان كده لينا حق إن إحنا نتمسك بالاسم الذي دعي علينا. عشان كده بنصلي ونقول له: من أجل اسمك العظيم القدوس المبارك الذي دعي علينا. وإسرائيل الذي أنزلته منزلة بكرك. إسرائيل ده اللي انت حطته منزلة الابن البكر، من أول ما ربنا بعت موسى وقال له روح لفرعون قل له اطلق إسرائيل ابني البكر. املى صهيون لكي تنادي بأقوالك، املى شعبك من مجدك. صهيون دي نفسي ونفسك ونفسك. صهيون ده بيتي وبيتك وبيتك وبيتك، كنيستي وكنيست كل واحد. نقف نصلي من أجل صهيون ونقول له املى صهيون، املى صهيون عشان تنادي بأقوالك. شعبك ده يا رب يبقى عايش بكلمتك. شعبك اللي جوه الكنيسة مش بس شعب قاعد عبدكك، لكن شعب بينادي بكلمة ربنا. إلا شعبك من مجدك، خلي شعبك ده يختبر مجدك، مجد حضورك ومجد رحمتك ومجد عملك ومجد تقديسك. ممكن كل واحد فينا يقف يقول لربنا الكلمتين دول: املاني يا رب من اقوالك، املاني يا رب عشان انادي بكلمتك، املاني يا رب من مجدك، مش عشان انا اتمجد، لكن عشان مجدك يظهر للايه؟ للآخرين. مين اللي قلبه ربنا يحركه انه يقف ويطلب من ربنا كده: املاني يا رب عشان انادي باقوالك، ابقى خادم ليك، ابقى اقول كلمتك باستمرار في كل ظرف وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان. مش شرط ان انا اطلع اوعظ في الكنيسة، لكن انادي باقوال الله في الحياة البسيطة، في الحياة العملية اللي انا بعيشها، والناس يشوفوا مجد ربنا فيا. وشهد الذين هم خلقك منذ البدء، الاباء الاوائل، ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح واخنوخ، الناس يا رب اللي انت كنت حقيقة في حياتهم، اللي اختبروك وعاشوك وحبوك وفرحوا بيك وطوعوك وثبتوا فيك وماتوا على رجائك. خلقك اللي انت خلقته في البدء، وايقظ النبوات التي باسمك. ايقظ النبوات يعني ايه؟ تتم النبوات، صحيها يا رب. وكأن الكلام والوعود اللي انت وعدت بيها ما زالت نايمة، ما تحققتش، محتاجة انها تصحى، تصحى بانها ايه؟ تتحقق. ايقظ النبوات، ايقظ النبوءات التي باسمك، اللي بتتكلم عنك، اللي بتعلن اسمك، عشان اسمك ده يبقى معروف في كل العالم. اعطي الذين ينتظرونك الثواب. الثواب يعني المكافأة أو المجازاة. ادي يا رب الناس اللي بصالك وبتستناك وبتقولك احنا منتظرينك حسب وعودك، اديها المكافأة، حقق لها المكافأة. عجل بالزمن علشان يقدروا يشوفوا المكافأة دي ويفرحوا بيها ويتمتعوا بيها. كل اللي انتظروا الرب ونظروا الرب استناروا، وشهم نور وجوههم لم تخزى. عشان كده بيقول للربنا: اعطي الذين ينتظرونك الثواب، وليتبين صدق انبيائك، ان انبيائك فعلا نطقوا بالصدق بالحق، ان كل اللي قالوه تم وحصل. واعتقد ان كل كلمة في الكتاب المقدس بتتم، تمت وبتتم. وسفر الرؤية في حاجات كتيرة بتتم بشكل رائع ومذهل جدا، بس محتاجة للنفس وللعين وللودن اللي تقدر تشوف وتسمع وتلاحظ. استجب ايها الرب لصلاة المتضرعين اليك. أجبنا يا رب، إحنا اللي بنتضرع لك، إحنا اللي بنصلي لك. صلاة جميلة جدا يقدر الإنسان يصليها فعلا من عمق قلبه، علشان يقدر يواجه إغراء اللذة وضغط الألم اللي موجودين في الحياة اللي إحنا بنعيشها. وفي نفس الوقت بيطلب عمل ربنا في نفسه علشان نفسه دي تشهد لله. على حسب بركة هارون على شعبك فيعلم جميع سكان الأرض أنك أنت الرب إله الدهر. على حسب بركة هارون على شعبك. ايه بركة هارون على الشعب؟ لا، اللي هيقول دي لي جايزة. ايه بركة هارون على الشعب؟ هارون ده رئيس الكهنة، كان بيقول ايه على الشعب؟ صلى عليهم صلاة الراقدين يعني ولا ايه؟ انا ازعل منكم جدا. كان في مزمور بعد انتهاء الصلاة يقف هارون يصلي هذا المزمور، او رئيس الكهنة وهو بيصرف الشعب. مزمور كلكم حافظينه، برافو عليك. ليتراءى الله علينا وليباركنا ولينر بوجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الارض طريقك وفي جميع الامم خلاصك. البركه الهارونيه. دي البركة الهارونية. يعني هو بيصرف الشعب بيفكرهم ان مش بس ربنا بيترأف علينا وبيرحمنا وبيظهر نور وجهه علينا، لكن كمان اللي احنا عايزين نطلبه واحنا ماشيين ورايحين لحياتنا، لتعرف في الارض ايه طريقك. كل الناس تعرف طريقك يا رب، لتعرف في الارض طريقك وفي جميع الامم خلاصك. كل الناس تعرف خلاصك. مين اللي بيصلي من أجل خلاص العالم؟ لا، يمكن من خيبتنا ما بنصليش حتى من أجل خلاص نفوسنا. على حسب بركة هارون على شعبك فيعلم جميع سكان الأرض. شوف بقى، جميع سكان الأرض، مش بس شعب إسرائيل، يعرف كل الأمم، كل العالم، أنك أنت الرب إله الدهر، إله الزمن، مش زمن معين، إله كل الأزمان. لأن الشعوب الوثنية كانت مثلا تقول في إله للنهار وفي إله لليل، في إله للنور وإله للظلمة، إله للخير وإله للإيه؟ للشر. لكن الله هو إله الدهر. دي الصلاة الجميلة اللي ياريت كل واحد فينا يحفظها ويصلي بيها كتير. بعدين بيرجع يتكلم برضك عن مواضيع في فن الحياة وأسلوب الحياة، ويحط الخبرة بتاعته للإنسان إزاي يعيش. فبيقول الجوف يتناول كل طعام. الجوف اللي هو البطن، تاخد كل اكل، ما بتقولش حاجة لا. لكن من الطعام ما هو اطيب من غيره. صحيح البطن ممكن تقبل اي حاجة، لكن في حاجات احلى من غيرها. يعني في تمييز، في افراد. الحلق يميز الأطعمة. الأكل قبل ما ينزل البطن بيعدي على الحلق، فالحلق ده الجزء الحساس. اللسان والزور دول اللي بيستطعموا وبيقدروا يميزوا. الحلق يميز أطعمة الصيد. اللي اصطاده الإنسان هيقول ده طعمه حلو، ده طعمه وحش، وده طعمه مر، وده طعمه دلع. والقلب الفهم. الفهم يعني كثير الفهم اللي بيفهم. يميز الأقوال الكاذبة. مش كل حاجة تخش جواك. ممكن تقبل كل حاجة، لكن لازم يبقى عندك فضيلة الإفراز والتمييز، انك تميز ايه اللي تاخده وايه اللي ما تاخدهوش. هو ده فن الحياة، انك تعرف تميز. الانسان ده ارتبط بيه او ما ارتبطش بيه، الموضوع ده ادخل فيه او ما ادخلش فيه، المكان ده أروحه أو ما روحهوش، الكلمة دي أحتفظ بيها جوه ذهني أو ما أحتفظش بيها، المشاعر دي أقبلها أو ما أقبلهاش. لازم يبقى في جهاز تمييز جوه الإنسان عشان يقدر يعيش صح ويتمتع بحياته. لكن واحد مش عارف يميز وما عندوش حكمة الإفراز بيلخبط حياته كلها. تقول أجيب منين الإفراز وأجيب منين الحكمة؟ يعقوب الرسول كده يقول من تعوذه الحكمة يعمل إيه؟ فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. الصلاة برضك. القلب الخبيث يورث الغم. الإنسان اللي فيه خبث ومكر يحاول يكوش على كل حاجة بطرق ملتوية، عايز ربنا والخطية في نفس الوقت، ويحاول يوفق بين الاتنين، وعايز يبقى جوه الكنيسة وبره الكنيسة في نفس الوقت، وساعات يلجأ لخبث وذكاء وتمثيله، يقول له مش هتاخد حاجة في الآخر غير الغم. قد تنجح بالخبث واللؤم والمكر إلى فترة، لكن الورث اللي هتورثه لابد أن يكون غم. الورث ده يعني الحاجة اللي إيه؟ اللي هتقعد معك، اللي بقية لك. والرجل الكثير الخبرة يكافئه. كثير الخبرة يعني الحكيم اللي اختبر وقدر يميز ويعرف، ده اللي ياخد المكافأة الحقيقية. والمكافأة انه يعيش حياة متمتع بيها. ينقل موضوع ثاني، موضوع الزواج. المرأة تتزوج اي رجل كان، لكن في البنات من تفضل على غيرها. ده طبعا على حسب العرف اللي كان سائد في وقت يشوع وما زال سائد الى وقت قريب. البنت ما كانش ليها حرية الاختيار، كان الرجل ده تتجوزيه، وكانت هي تقول في الاخر ضل راجل ولا ضل حيطه. فهنا بيقول فعلا المرأة تتزوج اي رجل كان، بيدوها اي حاجة. لكن لما الراجل يجي يتجوز ما بياخدش اي حاجة، بيعمل ايه؟ بينقي. لكن من البنات من تفضل على غيرها. طب وايه وجه هيفضل دي عن دي بايه؟ هو الموضوع مش بس على الجواز، لكن موضوع يخص امور كتير جدا في حياتنا. فاي حاجه انت ما بتعملش، اي حاجه في اي موضوع، في شغلك، في علاقاتك، في دراساتك، في معاملاتك مع الناس، ما تقولش بقى اي حاجه وخلاص، اي الرجل ان كان اللي يجي. لكن بتعرف انك تميز انهي افضل من انهي، تعرف تختار. يعني جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق جميع منى الإنسان. منى يعني أمنيات الإنسان. جمال المرأة يبهج القلب، بس ممكن يبقى تحفة، متحف للعرض فقط، لكن غير قابل للتعامل معاه نتيجة الغرور أو الكبرياء أو الأساوة أو حاجات كتيرة. ويفوق جميع أمنيات الإنسان. تجيب أي واحد تحب تتجوز منه يقول لك واحدة حلوة. طيب ماشي، بس وإن كان في لسانها رحمة ووداعة. لو المرأة الجميلة دي بتتكلم بالرحمة وبالوداعة بالاتضاع، مش بالكبرياء، مش بالأنانية، مش بالإحساس بالذات، مش بالعقد النفسية، فليس رجلها كسائر بني البشر. اللي ياخدها دي بقى ما يبقاش زي بقية الناس، ولأن الناس كلهم ناس يبقى ما فيش حد لاقي واحدة حلوة لسانها فيه رحمة ووداعة. ليس كسائر بني البشر، يعني ما يبقاش من طغمة الإنسانية، يبقى حاجة يعني فوق. عشان كده باستمرار الإنسان في اختياره، هل يختار الأفضل ولا الأنسب؟ طبعا لازم يختار الأنسب ليه مش الأفضل، لأن قد يكون الأفضل غير مناسب على الإطلاق. وبعدين بيقول آية رائعة جدا عن المرأة، أو صحيح يمكن ظلمها في الأول، أو مش هو يعني وضع المجتمع كان بيظلم لأنه ما اداش المرأة حقها في أنها تختار. ها دلوقتي هي بتختار وبتتشرط يعني. لكن قال آية جميلة جدا عن المرأة: من حاذى امرأة فهي له رأس الغنى وعون بإذائه وعمود يستريح إليه. ده دور الزوجة. يقول كده اللي حاذى امرأة يعني تزوج بامرأة فهي له رأس الغنى، تفكير اللي حيوصله للغنى. في زوجة تبقى رأس الفقر، عمالة تبعزق في حاجاتها وحاجات جوزها وتخرب عليه وعايزة وعايزة وعايزة، ما بتشجعهوش، ما بترشدهوش، ما بتشتركش معاه، ما بتفكرش معاه. وعون بإذائه، عشان كده ربنا قال معين نظيره، عون يساعده. وأجمل تعبير بقى عمود يستريح إليه. كلمة عمود دي رائعة جدا. عمود يعني واقف على طول، العمود ده ما بيقعدش، والعمود ده ثابت ما بيستندش على حيطة مايلة. عمود ثابت وواقف على طول، وشغلته ايه؟ انه يريح يستريح اليه. من حذى امرأة فهي له رأس الغنى وعون بإذائه وعمود يستريح إليه، حيث لا ثياب. خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية: حيث لا ثياب، ثياب يعني صور، ينتهى بالملك. عندك حتة أرض مش مصورها، أي حد يخش لك فيها ينهبك. السياج ده شيء أساسي جدا للحفظ. نشوف احنا بنقول في مزمور النوم كده قبل ما النفس تنام، نقول لها سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. ما أورشليم دي هي نفسي ونفسك. ليه؟ لأنه قد قوى مغاليق أبوابك، حطلك سياج. النفس اللي ملهاش سياج، اللي ملهاش سور، اللي ملهاش حدود، اللي ملهاش حماية، ينتهى بالملك. وحيث لا امرأة، مفيش زوجة ومش بس ما فيش زوجة، ما فيش زوجة صح عاقلة بالرحمة وبالوداعة وبالحكمة ينوح التائه. وكأن المرأة دي سياج للإيه؟ للرجل، حماية للرجل. المرأة الحكيمة هي اللي تعرف تسيج، مش رحت فين وجيت منين والغضب والزعل والخناق والزعيق، لكن تعرف ازاي فعلا تبقى سياج لزوجها. وفي نفس الوقت بيقول اللي مش متجوز مسكين، حيث لا امرأة ينوح تائه، شبهه بواحد ايه؟ تائه ملوش حدود ملوش سياج، واحد تايه وعمال يعيط مش لاقي نفسه مش لاقي مكانه. فإذا دار تايه يقول من ذا يأمن اللص المشدود الأذر الهائم من مدينة إلى مدينة. مشدود الأذر يعني مستعد إنه يسرق باستمرار، رابط حزامه حوالين وسطه جاهز مستني الايه؟ الفرصة. مين اللي ممكن يآمن للص؟ اللص ده جاهز للسرقة في أي وقت، ومش بس مشدود الأذر ده هائم عمال يتنقل من مكان لمكان عشان يلحق يسرق أو ينتهز فرصة ويخطف اللي عايزه. هكذا حال الرجل الذي لا وقر له. وقر يعني مستقر أو بيت. الإنسان اللي ملوش حياة الاستقرار. هكذا حال الرجل الذي لا وكر له فيأوي حيثما أنسى. في حتة الدنيا ضللت عليه أو غيمت عليه ينام، ممكن في الشارع ممكن في البلكونة ممكن في البيت، لكن الرجل اللي متجوز ما يقدرش يعملها. ده ليه وكر، ليه بيت لازم يرجع له. عشان كده هو بيحط حكمة للإنسان اللي عايز يقرب ويتمتع بحياته ويتمتع بعشرته وبعلاقته مع ربنا، بيتمتع عينيه مفتوحة على الوصية وعينيه مفتوحة على السماء. ده فن الحياة الأساسي.